ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. يا ربنا تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب لفح نار في وجهها يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا. اللهم أبطله حسدا شديدا وعيونا. اللهم أبطله أثر عيون يا ربنا وأنفسهم وعقادا. اللهم أبطل أثره يا ربنا من إنس وجان. اللهم أبطل ما سبب لفح نار في وجهها. اللهم أبطل ما سبب حرارة شديدة ونفطا وألما وانكماشا في جلدها يا ربنا وحساسية شديدة. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب لفح نار في وجهها. تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب لفح نار في وجهها بسبب عيون نظرت بسبب نظرات حارة وبسبب حسد شديد قوي عظيم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطل يا ربنا هذه النظرات والعقد أبطلها يا ربنا من وجهها أبطلها يا ربنا من ناصيتها وجبهتها تبطلها يا ربنا من خديها وأنفها وشفتيها وذقنها. اللهم أبطلها يا ربنا حارة حارة حارة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا حارة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا حارقة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا حارة حارقة. فطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون والنظرات يا ربنا والعقاد. اخرج يا ربنا الأنفس والمسوس والأرواح الخبيثة الموكلة بهذه الحرارة يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا من وجهها. اللهم أخرجها يا ربنا من جلدها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. تلفح وجوههم النار. اقل يا ربنا ما سبب كلفح النار في وجهها. احرق بشرتها. احرق جلد وجهها. وشوهها. وكمش جلدها. وسبب حرارة. وسبب نفوطا وحبيبات صديدية. اللهم ابطل يا ربنا ما شوه وجهها. اللهم ابطل يا ربنا ما شوى وجهها. اللهم ابطل يا ربنا ما احرق وجهها. اللهم ابطل يا ربنا ما كان سببا لظلام وجهها. وسوداد وكالكلف في وجهها. وشوه جلدها. وشوه جلدها. وشوى جلدها. وشوه جلدها. وشوى جلدها. وسبب حرارة. وسبب حكة شديدة. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا حقدا دفينا. اللهم أبطله يا ربنا أثر عين لامة. اللهم أبطله يا ربنا أثر نظرة. الله أكبر. تلفح وجوههم النار. تلفح وجوههم النار. بدلناهم جلودا غيرها. اللهم أبطل يا ربنا ما على جلدها. اللهم أبطل يا ربنا ما في وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما في وجنتيها وذقنها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الحرارة. اللهم أطفئها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. تلفح وجوههم النار. تلفح وجوههم النار. اللهم أطل يا ربنا ما لفح بنار في وجهها. اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اسحارا عظيمة وموسوسا. وعقادا وأنفسا. وعقدا وأنفسا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر. أبطله يا ربنا من وجهها. أبطله يا ربنا من جلدها. أبطله يا ربنا على حرارة. أبطله يا ربنا على لسح. أبطله يا ربنا على شواء. أبطله يا ربنا على آلام واحتراق. أبطله يا ربنا على حساسية وحبيبات صديدية. أبطله يا ربنا على تشويه وألم. اللهم أبطل هذه الآثار في وجهها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا ما أحرق وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما أحرق وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما شوه وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما شوه وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما شوى وجهها. اللهم أبطل يا ربنا ما لفح وجهها بالنار. تلفح وجوههم النار. تلفح وجوههم النار. اللهم أبطل يا ربنا هذا اللفح. اللهم أبطل يا ربنا هذه الحرارة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الاحتراق. اللهم أطل يا ربنا هذه الحرارة، اللهم أطل يا ربنا هذا الاحتراق، اللهم أطل يا ربنا هذا الشواء، اللهم أطل يا ربنا هذا التشويه. الله أكبر. اطل يا ربنا ما شوى وجهها، اطل يا ربنا ما كوى وجهها، اطل يا ربنا ما شوه وجهها. الله أكبر. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. اللهم أطل يا ربنا ما لفح بوجهها، ما لفح بالنار في وجهها. أبطله يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا عينا، أبطله يا ربنا شوى وجهها، وسببا كماشا ونشوفة في جلد وجهها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يزداد بزمان ومكان، أطره يا ربنا يزداد بزمان ومكان، أطره يا ربنا يزيد بزمان ومكان، أطره يا ربنا يتهيج في وجهها بزمان أو مكان، أطره يا ربنا يتهيج في وجهها بمخالطة الحاسد والحاسدة والعائن والعائنة والناظر والناظرة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. تلفح وجوههم النار. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ما شوه وجهها، أطل يا ربنا ما أذهب نعومة وجهها، فذهب يا ربنا ما شوى وجهها وكواه، اطر يا ربنا ما احرقه، اطر يا ربنا ما احرقه، اطر يا ربنا ما هيج الجلد، اطر يا ربنا ما احرقه، اطر يا ربنا ما على حراره واحتراق في جلدها في تقاسيم وجهها، في جبهتها في جبهتها، وفي الجفن وفي الجفن يا ربنا، وفي الخدين وفي الخدين، وفي الأنف وفي الأنف، وفي الشفتين والذقن، وفي الذقن والشفتين يا ربنا، وفي رقبتها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه النظرة، اللهم أطر يا ربنا هذه النظرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عند كرب عظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، وعند كرب عظيم، وعند هم عظيم، وعند آثار الأحساد والعيون على وجهها وعلى جسدها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ مشفرا فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذه الأحساد. اللهم أطر يا ربنا هذه الأحساد. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون على نظارة وجهها، على حسن تقاسيم وجهها، وعلى البياض وعلى البياض وعلى البياض وعلى البياض. صفراء فاقع، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه، بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه، بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في وجهها. الله أكبر. بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في بشرتها، بارك لها يا ربنا في نظارتها، بارك لها يا ربنا في نظارتها، بارك لها يا ربنا في وجهها، بارك لها يا ربنا في حسن لون جلدها، بارك لها يا ربنا بارك لها، بارك لها يا ربنا بارك لها. فتبارك الله فتبارك الله بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا، بدلناهم جلودا غيرها. اللهم بارك لها يا ربنا، اطفئ يا ربنا هذه النار، اطفئ يا ربنا هذه النار من وجهها، اطفئ يا ربنا لهيبها وحممها، اطفئ يا ربنا لفحها، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما كوى وجهها، اللهم أطره يا ربنا عينا لاما وحسدا، ونفسا خبيثة وعقدا، وسحرا عظيما. اللهم أطر يا ربنا ما كوى وجهها، اللهم أطر يا ربنا ما شوى وجهها، اللهم أطر يا ربنا ما أحرق وجهها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، وعيونا لاما وعيونا لاما. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا عظيمة وشديدة، اللهم أطلها يا ربنا تتجدد، اللهم أطلها يا ربنا تتنقل، اللهم أطلها يا ربنا تتكون، اللهم أطلها يا ربنا تتعدد، اللهم أطلها يا ربنا تتمدد، اللهم أطلها يا ربنا تحترق، اللهم أطلها يا ربنا تحترق، اللهم أطلها يا ربنا تكوي وتفور وتغلي في وجهها. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. فتبارك الله، فتبارك الله، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. تلفح وجوههم النار وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا ما سبب لفحا بالنار في وجهها، اللهم أطل ما شوى وجهها وكواه وشواه، اللهم أطل يا ربنا ما يفور ويغلي ويشوي في وجهها، اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطله حقدا دفينا، اللهم أطله أثر عين، عين، عين نظرت فأثرت فأحرقت، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثر سحر عظيم خفي مخفي، اللهم أطله يا ربنا تشويها من مس ظالم عاشق عاقد. الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا من سكن وجهها، أخرج يا ربنا من سكن وجهها على احتراقه، على احتراقه، على حرارته، على حرارته. اللهم أخرج يا ربنا شيطان عينه، اللهم أخرج يا ربنا شيطان عينا، اللهم أخرج يا ربنا موكلا، اللهم أخرج يا ربنا مكلفا، اللهم أخرج يا ربنا شيطان عينا، اللهم أخرج يا ربنا موكلا بسحره، اللهم أخرج يا ربنا شيطان الحسد. الله أكبر. اللهم أخرجه يا ربنا من وجهها، اللهم أخرجه يا ربنا من وجهها، سكن وجهها ظلمها طغى وبغى عليها، اللهم أخرجه يا ربنا من وجهها. اللهم أطفئ يا ربنا هذه النار على لهيب وجهها ولفح النار في وجهها وشوي وجهها، اللهم أطفئه يا ربنا، اللهم أطفئه يا ربنا، أطفئ يا ربنا هذه النار في وجهها، أطفئ يا ربنا نار الحسد والعيون يا ربنا والأنفس والعقد والأسحار من وجهها، اللهم أطفئها يا ربنا. أطفأها الله، اللهم أطفئها يا ربنا، اللهم أطفئها يا ربنا. بدلناهم جلودا غيرها فتبارك الله، اللهم بارك لها في جمالها وبهائها، يا ربنا وحسن لون جلدها ووجهها، بارك لها يا ربنا في بياضها، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا فيما آتيتها من نعم، من نعم عظيمة جليلة، بارك لها يا ربنا في وجهها المنظور المنظور المنظور، المحسود المحسود المحسود، بارك لها في وجهها المعيون المعيون المعيون، يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. اللهم اطل يا ربنا ما لفح بالنار وجهها، اللهم اطل ما كوى وجهها وشواه سواه، اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا حقدا دفينا، اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا حقدا دفينا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطره يا ربنا اثر نفس خبيثة، اللهم احله يا ربنا عقدا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اقل هذه العين يا ربنا من وجهها، اقل يا ربنا هذا الحسد من وجهها، اللهم اقله من جمالها وبهائها وبياضها وحسن تقاسيم وجهها ونظارة وجهها، اللهم اطل ما شوهها ولفح بالنار وجهها، اطل ما احرقها وسبب حرارة شديدة في وجهها وحبوبا ونفوطا ودما وصديدا وآلاما وأوجاعا، اللهم اطله يا ربنا، اطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فتبارك الله رب العالمين، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أبرد يا ربنا حر نار في جلدها تحس وتشعر به لهيبا وحمما ولفحا وكالجمر في خديها وفي وجهها، اللهم أبرده يا ربنا، اللهم أطفئه يا ربنا، اللهم أذهبه يا ربنا. بسم الله بدلناهم جلودا غيرها، بسم الله بسم الله على وجهك يا أمة الله، بسم الله على وجهك، بسم الله بسم الله أرقيك من نظرة وحسد، بسم الله أرقيك من عين وعقد، بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد، بسم الله بسم الله أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنعومة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اطل يا ربنا ما في وجهها غيره، اللهم اطل يا ربنا ما في وجهها شوهه، اللهم اطل يا ربنا ما في وجهها شواه وكواه ولفحه بالنار، أطفأها الله، يا نار كوني بردا وسلاما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا ما في وجهها، اللهم اطل يا ربنا ما في خديها، اللهم اطل يا ربنا ما في ناصيتها، اللهم اطل يا ربنا ما في أنفها وشفتيها، اللهم اطل يا ربنا ما في جفونها، اللهم اطل يا ربنا ما في ذقنها ورقبتها، اللهم اطله يا ربنا أحرقها، اللهم اطله يا ربنا غير لون جلدها، اللهم اطله يا ربنا سبب حرارة شديدة وحرارة شديدة سبب حرارة شديدة. اللهم أطره يا ربنا آثار حسد شديدة وحقد دفين وعيون. اللهم أطره يا ربنا بحولك. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. اللهم اخرج يا ربنا ساكنا في وجهها. اللهم اخرجه يا ربنا شيطانا لعينه. اللهم اطفئ يا ربنا اثره. اللهم ازل يا ربنا حرارته. اللهم اذهب يا ربنا عقده. اللهم اخرجه يا ربنا من وجهها. الان تبرا بحولك وقوتك يا ربنا. الان تبرا بحولك وقوتك يا ربنا. الآن تبرأ أمتك بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم الآن يبرأ وجهها بحولك وقوتك. الآن يا ربنا تشفي وجهها يا ربنا. الآن تعافي جلدها يا ربنا. الآن تعافي جلدها يا ربنا بحولك وقوتك. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ماء وشفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. أطفأها الله. اللهم أطفئ يا ربنا لهيب وحرارة يا ربنا يا ربنا ولفع نار في وجهها حسدا وحقدا وغلا وغيره وغيره وغيره وغيره. اللهم أبطلها يا ربنا كيدا ومكرا وغلبة عليها. اللهم أبطل ما كان تشويها لها. اللهم أبطل يا ربنا ما كان تشويها لها. اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه الكلمة أثرت عليها من حاسد وحاسدة من ناظر وناظرة من عائن وعائنة. فتبارك الله. اللهم اشفها يا ربنا بالشافية واكفها يا ربنا بالكافية يا ربنا يا ربنا وقها بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به